بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن التحريف اللفظي في العهد القديم، وآخر مرة كنا بنتكلم عن موضوع عزرا، وإن عزرا أعاد كتابة التوراة وأسفار العهد القديم بالكامل. وقلنا إن حتى بافتراض إن ده حصل، فغالبا اللي كتبوا عزرا مش هينجو من اللي عملوا أنتيخوس الرابع قبل الميلاد. وقلنا افتراضا إن لو المسيح عليه السلام نفسه أيضا أعاد كتابة أسفار العهد القديم من أول وجديد، وما فيش أي دليل على كده أصلا، إلا إن برضو هيقابلوا نفس المشكلة في دمار أورشليم اللي حصل سنة 70 ميلادية بعد رفع المسيح عليه السلام السماء. وبالتالي اختصارا نقدر نقول ان الاحداث التاريخية اللي حصلت لليهود الى ما بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء ادت الى عدم قدرتهم على الحفاظ على اسفارهم المقدسة. فهنا الشيخ بيقول اذا علمت هذه الاقوال عن عزرا واعادة كتابة التوراة وانتيخوس الرابع والكلام ده كله، فارجع الى كلام المفسر المذكور واقول يظهر لللبيب هنا سبعة امور. والمفسر اللي هو يقصده هو كلام آدم كلارك عن عزرا، وإن أوراق النسب التي نقل عنها عزرا كان أكثرها ناقصة. إيه بقى السبعة أمور دول؟ الأمر الأول أن هذه التوراة المتداولة الآن ليست التوراة التي ألهم بها موسى عليه السلام أولا. النقطة دي مهمة جدا جدا، وغالبا في أيامنا الحالية أغلب العلماء على هذا الرأي، إن الأسفار الخمسة الأولى في التوراة اللي احنا بنسميهم أسفار موسى الخمسة لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام، بل إنها مكتوبة بعد سيدنا موسى عليه السلام بمئات السنين. وأغلب العلماء بيرجعوا تاريخ كتابة أسفار موسى الخمسة لما بعد السبي البابلي، وإن على أفضل الأحوال نواة أو أنوية هذه الأسفار تمت قبل الانشقاق أيام سيدنا داود وسليمان عليهم السلام، أنوية هذه الأسفار، وإن بعد العودة من السبي البابلي زي ما اتحكى إن هم أعادوا اكتشاف سفر الشريعة اللي احتمال يكون نواة سفر التثنية، سفر من أسفار موسى الخمسة، ممكن يكونوا اكتشفوا أسفار أخرى أو كان ما بين إيديهم بقايا تراث بيحاولوا يحافظوا عليه على قد ما يقدروا، فراحوا كتبوا أسفار موسى الخمسة وغيرها من الأسفار. يبقى الكلام ده من وجهة نظر غالبية كبيرة جدا من العلماء، الأسفار اللي ما بين إيدينا دلوقتي لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام. التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، الخمس أسفار دول لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام. والموضوع ده اتكلمنا عنه في أكتر من فيديو، هجمع لينكات هذه الفيديوهات تحت في الوصف. بعدين الشيخ بيقول ثم بعد انعدامها كتبها عزرا عليه السلام بالإلهام مرة أخرى. هل إحنا المفروض نسلم بهذه القصة إن عزرا أعاد كتابة التوراة مرة أخرى بإلهام من الله عز وجل؟ ممكن واحد يقولك إن دي من القصص اللي مذكورة في أسفار العهد القديم أو في أسفار اليهود المقدسة أو في الأسفار المنسوبة لليهود بشكل عام، وزي ما قلنا أيضا إن في كبار من أباء النصارى أمنوا بإن هذه الأسفار مقدسة، وأمنوا بأن القصص اللي فيها قصص حقيقية، وأمنوا أن بالفعل عزرا أعاد كتابة التوراة مرة أخرى زي ما الشيخ نقل عن كليمنس الإسكندري وعرضنا الكلام المرة اللي فاتت، وزي ما الشيخ نقل عن ترتليانوس الإفريقي وعرضنا الكلام المرة اللي فاتت. هل بقى احنا نقول عن هذه القصة بسبب أن احنا ما عندناش مقابل ليها في الوحي الإسلامي أن دي من ضمن قصص اليهود التي لا نصدقها ولا نكذبها؟ لأن ممكن جدا عزرا ده يكون نبي بالفعل، وإن ممكن بالفعل القصة دي تكون حقيقية. على كل حال لو كان ده هو الموقف الصحيح يبقى على الأقل لا نصدق ولا نكذب، يعني لا نجزم بإن ده حصل أو نؤكده أو نقرره، لأن زي ما قلت قبل كده أسفار اليهود المقدسة المعترف بها حاليا لا تقول بإن عزرا كان نبيا. الغالبية العظمى من النصارى لا يقولون بأن عزرا كان نبيا. عدد كبير جدا من علماء النصارى بيقولوا إن دي أسطورة عن عزرا. أيوة، آباء نصارى أوائل كبار صدقوا هذه القصة من الكتابات العزراوية اللي احنا عرضناها المرة اللي فاتت. لكن في النهاية أقل ما يقال إن القصة دي حواليها خلاف حتى بين أهل الكتاب، خصوصا من النصارى، في منهم اللي بيقبل وفي منهم اللي بيرفض وبيقول إن دي أسطورة. وبنفس الطريقة نقدر نقول إن في خلاف عند اليهود، لأن الأسفار المقدسة اللي ما بين إيدهم دلوقتي ما بتقولش إن عزرا نبي، لكن بعض الأسفار الأبوكريفة بتقول إن عزرا نبي. ففي النهاية أنا بعتقد إن الموقف الصحيح هو إننا لا نصدق ولا نكذب. في برضو نقطة مهمة جدا ولازم تبقى واضحة، الأسطورة المتعلقة بعزرا بتقول إنه أعاد كتابة أسفار اليهود المقدسة بإلهام من الروح القدس، وإن زي ما الأباء الأوائل كليمنس الإسكندري وترتليانوس الإفريقي قالوا إن ده فعل نبوي، يبقى بالتالي لازم نفرق ما بين الكلام ده وما بين الكلام اللي نقله أدم كلارك عن بعض الربيين إن عزرا كان عنده أوراق وكان بينقل منها، وعلى أساس هذه الأوراق اللي بينقل منها كانت فيها بعض العيوب أو التحريفات أو أيا كان، وهو لم يكن ناقدا جيدا فاختلط عليه الأمور فظهرت هذه الإشكاليات والأخطاء. القصتين ما يركبوش مع بعض، هي دي النقطة المهمة جدا لازم تبقى واضحة. انت يا إما هتؤمن إن عزرا عليه السلام لو كان نبيا هتصدق القصة اللي بتقول إنه أعاد كتابة الأسفار المقدسة كلها بالأسفار المعروفة والأسفار المخفية للحكماء، كل ده بوحي من الروح القدس وده فعل نبوي، يبقى بالتالي المفروض الكتابات اللي كتبها عزرا بينطبق عليها المفاهيم الصحيحة للوحي، إن ما يكونش فيها أخطاء، إن ما يكونش فيها تناقضات وهكذا. طيب الأسفار اللي ما بين إيدينا دلوقتي بنلاقي فيها الأخطاء والتناقضات دي، يبقى كيف نزعم إن هي على أقل تقدير على الحالة الأصلية اللي عزرا كتبها بإلهام؟ مستحيل، ما ينفعش. بعد كده الشيخ بيشير إلى فكرة إن لما عزرا كتب أسفار موسى عليه السلام كانت منعدمة مفقودة، ما كانتش موجودة، وإلا كان رجع لها وما خالفها. الواقع إن احنا ما عندناش مخطوطات أو ما عندناش كتابات بترجع لزمن سيدنا موسى ولا بترجع لزمن عزرا، وإن أقدم مخطوطات العهد القديم قطعا ولا شك ليست مكتوبة بقلم عزرا، هي بعديه بكتير بمئات السنين، وبالتالي فهي بعد سيدنا موسى بمئات السنين. يبقى الفكرة احنا ما نقدرش نجزم ان المخطوطات اللي اخدنا منها نص الاسفار اللي ما بين ايدينا دلوقتي بترجع الى عزرا او اي حد قبله. وباكد مرة تانية ان كلام ادم كلارك اللي نقله عن الربيين ان عزرا نقل من اوراق ناقصة وإنه لم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح، ده مخالف للأسطورة إنه أعاد الكتابة بالوحي. فالمفروض إحنا نقول إن بما إن الأسفار اللي ما بين إيدينا دلوقتي مليانة أخطاء ومليانة تناقضات ومليانة أغلاط، لا يمكن تكون هي دي الأسفار اللي أعاد عزرا كتابتها بالإلهام. بس كده، يعني اللي أنا بقوله إن لو إحنا افترضنا إن عزرا أعاد الكتابة بالإلهام ما ينفعش ناخد بكلام الربيين اللي بينسبوا لعزرا الخطأ. وبرجع مرة أخرى وأقول إن دي دلالة إن مسألة نبوة عزرا خلافية، وإنه هل كتب التوراة بوحي من الله أو أعاد كتابة الأسفار اليهودية المقدسة بوحي من الله، دي أيضا مسألة خلافية. وواضح جدا إن هذا الإيمان اللي بيقول إن عزرا كان نبيا وأعاد كتابة الأسفار المقدسة بالوحي، الإيمان ده مسيحي أكتر منه يهودي. وإن زي ما قلت وكررت كتير، أنا بس عايز التصور ده يبقى واضح، الإيمان اليهودي التقليدي في الغالب عزرا ده لم يكن نبيا، كان كاهنا، كان كاتبا، كان مجتهدا، فيبقى بالتالي لو أعاد الكتابة وفق مواد كانت موجودة بين إيديه يجوز عليه الخطأ بسبب إن المادة دي ناقصة ولم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح منها. يبقى لازم نفرق ما بين التصور المتعلق بعزرا النبي الذي أعاد الكتابة بالإلهام وعزرا الكاهن الكاتب المجتهد اللي كان عنده أوراق ناقصة ولم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح. فهنا الشيخ بيختم النقطة الأولى وبيقول على هذا التقدير لا تكون التوراة معتمدة وإن كان ناقلها عزر عليه السلام. هنرجع ونقول لو كان ناقلها عزر عليه السلام في عندنا حالتين، يا إما هو نبي وكتب بالإلهام، يا إما هو كاهن وكاتب ومجتهد. لو هو كان نبيا وكتب بإلهام من الروح القدس، واضح جدا إن الأسفار اللي ما بين إيدينا دلوقتي فيها أخطاء وفيها أغلاط، يبقى أكيد الأسفار زي ما هي دلوقتي ليست على نفس الحالة الأصلية اللي كتبها عزرا بإلهام من الروح القدس. يبقى خلاص الكلام ده كان ماضي قديم، وهذه الحالة القديمة لم تبقى محفوظة، ويبقى ده دليل تحريف. فيبقى في مرحلة من المراحل سيدنا موسى كتب التوراة والتوراة دي ضاعت، وعزرا النبي أعاد كتابة التوراة والتوراة دي تحرفت. برضو في نقطة مهمة، هل لما عزرا أعاد كتابة التوراة أو أعاد كتابة الأسفار المقدسة، هل أعاد كتابتها على نفس الحالة الأصلية بتاعت سيدنا موسى؟ في الغالب لا، ودي نقطة مهمة. انت لما بتقرأ أصلا في أسفار موسى الخمسة بتلاقي ان في شريعة أولى وشريعة ثانية ومش عارف ايه، بتبتدي تفهم جواز ان في وحي أول وبعدين حصل له حاجة فبقى في وحي ثاني مختلف مزيد بقى أو أيا كان، وبعدين ده ضاع وفقد. فعزرا قال خليني يا رب أكتب بقى الأحداث من أول الخليقة لغاية مش عارف مين. فلو كانت القصة دي حقيقية وإن عزرا النبي أعاد كتابة أسفار مقدسة يهودية، يعني اللي هو كتبه عزرا، هذه الكتابات أصبحت هي الكتابات المقدسة اليهودية. الكتابات دي مش بالضرورة تكون إعادة طبق الأصل للي كان موجود على أيام سيدنا موسى، هو ممكن يحتوي على نفس المعلومات لكن ممكن مش نفس الصياغة، مش نفس الترتيب، مش نفس الشكل. طب وبعدين الأسفار اللي عزرا أعاد كتابتها هل بقيت على حالتها؟ خلي بالك بقى من النقطة المهمة دي، واضح إن في تصور يهودي ومسيحي إن عزرا كتب، بس التصور المسيحي بيقول إنه كان نبيا وكتب بإلهام من الروح القدس، والتصور اليهودي إنه كان كاهنا كاتبا مجتهدا. ماشي، يبقى عزرا كتب، بس برضو في فارق. التصور المسيحي أو اللي قابلوا آباء الكنيسة الأوائل إن عزرا كتب بإلهام من الروح القدس كل الأسفار المقدسة، ده مش موجود عند اليهود. هو كتب بعض أسفار العهد القديم مش كلها، اليهود ما بينسبوش كل الأسفار اللي ما بين إيدينا دلوقتي لعزرا. في النهاية برضو تحس إن في تناقض، تيجي تسأل مسيحي أسفار موسى الخمسة دي كتبها مين؟ أكيد سيدنا موسى. طب أنت ما بتؤمنش إن عزرا النبي أعاد كتابة الأسفار المقدسة بإلهام من الروح القدس؟ آه مؤمن بكده، افترض يعني. طيب يبقى إزاي بتنسب أسفار موسى الخمسة لسيدنا موسى وهي فقدت وضاعت وعزرا أعاد كتابتها؟ يبقى الأسفار الحالية كلها كتبها عزرا. هو كأنه مؤمن إن عزرا أعاد كتابتها على نفس هيئتها الأصلية، فالهيئة الأصلية كان كاتبها موسى، فيجوز نسبتها للاثنين. أسفار موسى الخمسة دي كتبها سيدنا موسى، فقدت أعاد كتابتها كما كانت في الأصل عزرا، يبقى عزرا وسيدنا موسى. الموضوع فيه أقوال مختلفة. المهم في النهاية فيما يخص حالة الأسفار هنقسمها أسفار موسى الخمسة اللي هي التوراة وباقي الأسفار. أسفار موسى الخمسة دي هل هي على حالتها الأصلية كما كتبها سيدنا موسى؟ أغلب العلماء بيرفضوا ده. طب الحالة الحالية دي هننسبها لمين؟ أيا كان بقى عزرا ولا غيره. طب هو كتب بإلهام من الروح القدس ولا كتب اجتهادا؟ لو كتب اجتهادا يبقى زي ما الشيخ بيقول على هذا التقدير لا تكون التوراة معتمدة، لأن يجوز فيها الصح والغلط، واللي كتبها نفسه لم يقدر على التمييز بين الغلط والصحيح. طب لو كان كاتبها بإلهام من الروح القدس، حالة الأسفار حاليا تناقض إن الأسفار ظلت على هذه الحالة الأصلية بس كده. الأمر الثاني أنه إذا غلط عزرا في هذا السفر، مع أن الرسولين الآخرين كانا معينين له في تأليف هذا السفر، فيجوز صدور الغلط منه في الكتب الأخرى أيضا. فكرة إن عزرا كان معاه النبيين التانيين حجاي وزكريا ولا حج وزكريا، دي من ضمن الأقوال المنقولة عن اليهود اللي مبنية على أساس أن عزرا هذا كان كاهنا وكاتبا ولم يكن نبيا. طيب هو كان كاهنا وكاتبا ولم يكن نبيا، بس كان معاه أنبياء بيساعدوه، مش ده المفروض يؤدي إلى العصمة وإن الأصفار دي ما يبقاش فيها أخطاء وأغلاط؟ فهنا المقصد من الشيخ إنه حتى لو كان معاه أنبياء ورسل، حالة الأصفار حاليا بتدل على إن فيها أخطاء وأغلاط، يبقى هي ليست أصفار معتمدة. وكأن في النهاية المقصد إن لو ده حال الأصفار اللي اجتمع على كتابتها أكتر من شخص، على الأقل اثنين منهم أنبياء، إما كانوش التلاتة أنبياء أو حتى نبي واحد كتب بإلهام ولا أيا كان، ومع ذلك بنلاقي الأصفار فيها أخطاء وأغلاط، فده معناه حاجة من الاثنين: يا إما الأصفار دي في الأصل كده معيوبة وغلط يبقى هي غير معتمدة، ويبقى زي ما ده حصل في سفر يحصل في الباقيين، أو إن الأصفار دي حصل فيها تحريف، وإن زي ما ده حصل في سفر يحصل في الباقيين. فإن الشيخ بيقول: فلا بأس لو أنكر أحد شيئا من هذه الكتب إذا كان ذلك الشيء مخالفا للبراهين القطعية أو مصادما للبداهة. الفكرة هنا إيه؟ الكتبة نفسهم باعتراف الربيين زي ما نقل أدم كلارك، هو ما كانش بيعرف يميز ما بين الصح والغلط، فالسفر نفسه مكتوب وفيه أغلاط، يبقى إزاي بقى نعتمد على هذه الأصفار؟ يبقى بالتالي يجوز لك إنكار ما في هذه الأصفار لو أنت بتقرأ وجدت السبب يستدعي الإنكار، إذا كان ذلك الشيء مخالفا للبراهين القطعية أو مصادما للبداهة. زي ما احنا شفنا في بعض الأمثلة أو الشواهد اللي ذكرها الشيخ، يجيب لك النص زي ما هو كده يقول لك النص ده قطعا محرف. أيوة يا عم، هو أنت لحقت تقارن ما بين المخطوطات تشوف محرف ولا لا؟ لا، بمجرد القراءة بداهة النص ده محرف، النص ده غلط. والظريف في الموضوع ان ممكن النص ده يكون زي ما هو في كل مصادر النص المختلفة، يعني ما فيش اختلافات ما بين المخطوطات أدت إلى إنك تكتشف التحريف. التحريف بيتم اكتشافه بالمقارنة، شكل النص هنا مختلف عن شكل النص هنا يبقى حصل تحريف. لا، أنا بمجرد قراءة النص أدركت إنه غلط، وبالتالي حسب إيماني، والنقطة دي مهمة، أنا إيه إيماني أصلا؟ لو إيماني إن الكاتب نفسه ممكن يغلط فدي مصيبة، ولو إيماني إن الكاتب ما بيغلطش وإنه بيكتب الروح القدس يبقى أكيد حصل فيه تحريف، وإن الغلط ده نتاج دخول عنصر بشري النص الإلهي. هنا الشيخ بيضرب أمثلة لحاجات تلاقيها في النص لما تلاقيها تنكرها، لكن ده بيفتح باب مهم جدا جدا، لأن الأمثلة اللي ضربها الشيخ اليهود والنصارى ما بينكروهاش. يبقى احنا هنا بنوصل لنقطة: ايه هي الحاجات اللي ممكن المسلمين واليهود والنصارى لما يلاقوها يتفقوا عليها وينكروها او يغلطوها؟ فكر كده معايا في الموضوع ده، موضوع يستحق التفكير. هل في بالفعل حاجة زي كده؟ تأمل بقى اللي انا هقوله ده. الواقع ان اليهود والنصارى بسبب حال كتاباتهم المقدسة المحرفة ما بقاش عندهم مقياس او معيار لما يمكن أن يكون منكرا، لأن الكتاب المقدس للأسف الشديد فيه من كل الأشكال والألوان. دي نقطة مهمة جدا والله العظيم، الكتاب المقدس مليان غرائب وعجائب، والحاجات اللي أشار إليها الشيخ وأزيد منها بكثير مجموعة في ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، وسأضع لينك تحميل الملزمة تحت في الوصف. كلام جنسي واضح جدا موجود في الكتاب المقدس، هل لما نلاقيه ده ننكره؟ لو جيت سألت اليهودي والمسيحي طبعا مش هيقولوا ننكره. ليه؟ لأنه موجود في كتابهم. هيكفروا بالكتاب؟ مستحيل هيكفروا بالكتاب. وخلي بالك ده بيؤدي إلى إيه بقى؟ إن المسلم له درجة أعلى من اليهودي والمسيحي، وبيخلي إن المسلم يكون له نوع من أنواع الحصانة ضد انتقاد اليهود والنصارى. يعني ايه؟ لو جه نصراني ينتقد اي شيء عندك هتلاقي عنده يا اما زيه او اسوأ. فعلى سبيل المثال لو جه اليهودي او النصراني يقول لك مثلا قتال او حرب او حاجة زي كده، هو عنده واسوأ. طبعا في حاجات ممكن تكون متعلقة بتحريف او تدليس او ايا كان فيرميك بالباطل، حتى لو رماك بالباطل. الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده ايه؟ انت بتستنكر هذا الموضوع انه يكون موجود عندي، هو موجود عندك واسوأ، يبقى في النهاية لا يحق لك انتقادي. وفي الواقع بقى المقابل ان المسلم بيبقى له مكانة اعلى، كعبه عالي على اليهودي والمسيحي، فتلاقي ان المسلم يستنكر وينتقد ويؤصل ويفصل. انا ليه بستنكر وبنتقد؟ لان المسلمين مش بيقولوا اي كلام جزافا كده وخلاص. وتجد ان المسيحي واليهودي ما يعرفش يرد لانه موجود في كتابه، هيعمل ايه؟ لو بصينا على ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، هتلاقي فيه هنا فهرس قصص ونصوص لا فائدة لها، وفي عناوين كثيرة تحتيها، وبعدين روايات أو قصص غير أخلاقية، حاجات بقى زنا وجنس ومش عارف مين، وبعدين موضوع الحروب والاعتداءات، وقصائد غريبة لا تحمل على الصلاة وإن سميناها مزامير. وطبعا الملزمة دي بناء على اقتباس من كتاب لستيفان شربنتي تعرف إلى الكتاب المقدس. وبالتالي في النهاية بنقدر نفهم إن المسلم ينكر يا إما وفقا لعقيدة يا إما وفقا لعقل ومنطق. الأمثلة اللي ذكرها الشيخ هنا هي وفقا لعقيدة، والإنكار وفقا للعقيدة اليهود والنصارى مش هيتفقوا معنا فيها. هيقولك انت مين قال لك يعني ان لوط ده نبي اصلا؟ لوط ده مش نبي، ولو كان نبيا الانبياء ينفع يعملوا كده، انت ايش دراك ان النبي ما ينفعش يعمل كده؟ هتحاول تأصل بقى بشكل عقلاني ومنطقي ان النبي ده بيكون من المصطفين الاخيار، وانت ترضى ان الكاهن يكون كده ومش عارف مينه. هتعرف، ودي نقطة مهمة، هتعرف تثبت له عقلانيا ومنطقيا صحة العقيدة الاسلامية في المسألة، وان بما ان العقيدة الاسلامية نصت على كده وانا انكر بناء على ده، لكن ده موافق للعقل والمنطق والفطرة. كويس، هتاخد شوية مجهود في الموضوع. في بقى حاجات تانية انا انكرها، زي الامثلة اللي ذكرها الشيخ، وفقا للبراهين القطعية او مصادمة للعقل والمنطق والفطرة والبداهة. ان مثلا نصين بيتكلموا عن نفس الشيء وفي تناقض، اكيد في غلط هنا، يبقى لازم انكر ده، ما ينفعش اجمع ما بين الاثنين. فهنا الشيخ بيذكر قصة ان لوط عليه السلام زنى بابنتيه، وكل الحاجات اللي اشار اليها الشيخ هي موجودة في ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، لو عاوز تقرا النصوص بالكامل. وايضا المحقق في الهامش ذكر اماكن القصة في الكتاب المقدس. هل لوط كان نبيا عند اليهود والنصارى؟ اغلب النصارى، اغلب اليهود، سيدنا لوط لم يكن نبيا، فيبقى ما تحتجش بقى على اللي حصل. النقطة دي بالنسبة للمسلم مشكلة عند أهل الكتاب، هناك خلاف جوهري فيما يخص عقيدتنا في الأنبياء والرسل عندنا وعندهم، بنختلف حول الأشخاص وبنختلف حول طبيعة النبوة والرسالة وطبيعة النبي والرسول. وبرجع وأقول وكررت الموضوع ده أكتر من مرة، أنا بعتقد أن الخلاف ده كبير جدا جدا وجوهري، فرق ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية. وان انت لما تشوف تصور المسلمين فيما يخص النبوة والانبياء والرسل والرسالات، قطعا ولا شك هتعرف ان الاسلام هو دين الله الحق، وان التصور اللي ينسب للنبوة والنبوات والرسل والرسالات الكلام ده اللي عند اليهود والنصارى ده بيسيء لربنا، ده لا يمكن يكون دين من عند ربنا. الشيخ بيقول كمان اللي منسوب لسيدنا داود عليه السلام في سفر صموئيل الثاني، من انه زنى بامرأة أورية وحملت بالزنا فقتل زوجها بالحيلة. والمفروض ان سيدنا داود عليه السلام من اعظم انبياء بني اسرائيل، وللأسف الشديد نسبوا له اشياء يعني من اصعب ما يكون. اللي اكتر من كده سيدنا سليمان عليه السلام اللي هو المفروض نبي عند اليهود وعند النصارى، وان لو النصارى وضعوا مقياس ومعيار من هو النبي ومن هو الرسول لازم هينطبق على سيدنا سليمان. طب هل يجوز ان النبي اللي له علاقة خاصة بربنا يعبد غير الله، يكفر ويقع في الشرك والكفر؟ ده مش معقول. قال لك سيدنا سليمان في آخر أيامه عبد الأصنام وبنى لها معابد وسقط من نظر الله. الله المستعان. أنا بعتقد، واحنا طبعا عملنا مجموعة فيديوهات كثيرة جدا عن موضوع النبوة والأنبياء في الكتاب المقدس وفي المسيحية، ان لو اليهود والنصارى أجازوا إن النبي يعمل كل المبيقات اللي في الدنيا؟ ما ينفعش يجيزوا إنه يكفر بالله، وما ينفعش يجيزوا إنه يقع في الشرك والكفر. أنت متخيل يعني إيه النبي يعبد الأصنام ويبني معابد للأصنام؟ هم نسبوا لسيدنا هارون إنه صنع العجل، عجل بني إسرائيل. أمر في غاية العجب. في الآخر تيجي تسأل مسيحي أنت ليه مش بتؤمن إن سيدنا محمد نبي ورسول من عند الله؟ يحاول بقى يطلع فيه أي عيب. العيوب دي حسب اعتقادك بتثبت إنه ليس نبيا ما ينفعش يبقى نبي؟ لا طبعا، لو سيدنا محمد عبد الأصنام ده لا يقدح في نبوته، لو زنى وقتل وسرق وكذب لا يقدح في نبوته حسب اعتقاد اليهود والنصارى. ده أمر في غاية العجب. فهنا الشيخ في الآخر بيقول وأمثال هذه القصص التي تقشعر منها جلود أهل الإيمان ويكذبها البرهان. وطبعا يكذبها البرهان القرآن الكريم الوحي الإسلامي. وبالتالي حابب بس أكد على النقطة دي، إن مش كل حاجة المسلم هينكرها موجودة في الكتاب المقدس هينكرها مع اليهودي والمسيحي، لكن الواقع إن في حاجات موجودة في الكتاب المقدس أنكرها اليهود وأنكرها النصارى ونسبوها للغلط ونسبوها للتحريف، بس بتكون بناء بقى على ايه؟ علوم اخرى دنيوية او تفكير عقلاني ومنطقي. انما تنكر على اساس ديني ايماني عقائدي لا، هو ده الكتاب المقدس اصلا، مقياس الدين والايمان والعقيدة. طيب الامر الثالث، ان الشيء اذا صار محرفا فليس بضروري ان يزول ذلك التحريف بتوجه النبي الذي بعده. النقطة دي مهمة جدا، وهل هي حقيقية ولا لا؟ ايه المقصود؟ لو قلنا ان اليهود استلموا التوراة من سيدنا موسى فاصبحت من ضمن امانتهم وواجبهم ان هم يحافظوا على التوراة زي ما هي حتى يستطيعوا ان يعملوا بما فيها. سيدنا موسى مات والتوراة دي في مرحلة ما اتحرفت او على اقل تقدير ضاعت منهم في السبي البابلي، هل ضروري ان اول نبي يجي بعد ما الكتاب يفقد او يتحرف ان النبي ده يصلح لهم التحريف اللي عندهم؟ مسألة محتاجة تفكير، وتحتاج ايضا الى الرجوع للنصوص الشرعية الاسلامية. اللي انا مقتنع بيه وفق اجتهادي، لو اجتهادي ده له اي قيمة على الاطلاق، ان النبي واجبه تبليغ الحق للناس، لكن مش من واجبه ان لو في طائفة يهودية ضالة مضلة معاها نسخ محرفة انه يسحب منهم النسخ المحرفة ويعطيهم نسخ جديدة او يصلح لهم النسخ دي او يعيد كتابة الاسفار المقدسة من جديد ويعيد تسليمها للناس من جديد. والموضوع برضو فيه تفصيل، وبنقدر نستقرئ ده زي ما قلت من خلال نصوص شرعية اسلامية او حتى من خلال نصوص كتابية في العهد القديم او العهد الجديد. لو جينا لآخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ربنا قال عنه في القرآن الكريم إنه علمه التوراة والإنجيل. فسيدنا المسيح عيسى بن مريم كان يعرف التوراة وكان يعرف الإنجيل. التوراة كتاب سيدنا موسى والإنجيل كتابه هو، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. لو جيت تسأل النصارى هل سيدنا المسيح عليه السلام أعاد كتابة التوراة؟ هيقول لك لا طبعا لم يعد كتابة التوراة. في برضو نقطة عايزك تلاحظها، ألا وهي أن العوام من المسيحيين مش عارفين كل اللي احنا بنحكي فيه ده، أو مش ضمن تصوراتهم، أو هم ما تعلموهوش. بمعنى أنك لو سألت واحد من عوام المسيحيين إيه إيمانك بخصوص أسفار الكتاب المقدس بشكل عام، العهد القديم بشكل خاص، فيما يخص انتقال النص، هيقول لك سيدنا موسى كتب التوراة، ومن ساعة ما كتبها سيدنا موسى واليهود محافظين عليها لغاية أيامنا الحالية. لا هيقول لك بقى أن في سبي بابلي ضيع الأسفار، وأن عزرا أعاد كتابة الأسفار، وبعدين أنتيخوس بقى لما جه إيه اللي حصل بعديه ومين اللي أعاد الكتابة، وبعدين دمار أورشليم لما جه إيه اللي حصل بعديه والأسفار أخبارها إيه. هو ما يعرفش كل ده خالص، هو عنده الأسفار دي منسوبة الناس، الناس دي كتبت الأسفار، الأسفار دي زي ما هي لغاية النهاردة. في هنا بعض الإشارات اللي مفادها إن الأنبياء بما فيهم المسيح عيسى بن مريم كان دوره إنه يعلم الناس الحق، فلو اليهود كان عندهم معلومات صح بيقراها، ولو اليهود كان عندهم معلومات غلط بيلومهم وبيخطئهم وبيأنبهم. على سبيل المثال لما ذكرنا قبل كده موقف المرأة السامرية اللي استشفينا منه كأن المسيح عليه السلام بيأكد على أن السامريين صح في النقطة دي. هنا في الهامش المحقق بيعلق على كلام الشيخ، الشيخ بيقول ليس بضروري أن يزول ذلك التحريف بتوجه النبي الذي بعده، وأن يخبره الله تعالى عن المواضع المحرفة البتة، يعني ده مش لازم يحصل، ولا جرت عليه العادة الإلهية، يعني احنا ما عندناش أخبار إن ده حصل، بخلاف القصة بتاعت عزرة طبعا. ومرة تانية بقول قصة عزرة لسه فيها مشكلة، لأن حصل بعد عزرة مشكلة أنطيخوس، وبعد أنطيخوس وبعد المسيح عليه السلام مشكلة دمار أورشليم. المحقق بيقول إيه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يلهم النبي الأحكام الصحيحة حتى يبينها لقومه ويدعوهم للعمل بها، وإلا كيف استطاع عيسى عليه السلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل أن يعنفوا اليهود وأحبارهم على تغييرهم كلام الله وأن يطلبوا منهم الرجوع للأحكام الصحيحة. وهو هنا بيذكر كلام من سفر إرميا، أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. وزي ما قلت قبل كده النص ده وزيه كتير مش معناه إن الكتاب المقدس بيشهد على نفسه بالتحريف، لكن معناه إن الكتاب المقدس بيشهد إن اليهود حرفوا. في برضو نقطة لازم نكون واخدين بالنا منها وذكرتها أكتر من مرة قبل كده، هي إن الغالبية العظمى من المجتمعات القديمة لا كانت بتعرف تقرأ ولا تكتب، وبالتالي الواقع بيقول إن عدد قليل جدا هم اللي كان ما بين إيديهم نسخ الأسفار المقدسة. وبالتالي احنا امام حالتين، هل احنا في زمن نبي ولا مفيش نبي؟ بخصوص بني اسرائيل لغاية سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يعني نادرا ما تلاقي حقبة تاريخية ليس فيها نبي، ده ممكن كان فيه نبي واثنين وثلاثة واكتر. العهد الجديد في زمن المسيح عليه السلام بيقولوا ده كان فيه ثلاث انبياء على الأقل رجال ونبية امرأة. طبعا في كلام ان في فترة ما بين العهدين انقطع فيه الأنبياء مش عارف مين، ده طبعا استقراء للتاريخ اللي ما بين ايدينا دلوقتي، لكن اغلب الظن ان زي ما كان طوال تاريخ بني اسرائيل من ايام سيدنا موسى لغاية ملاخي اخر اسفار العهد القديم كان دايما في أنبياء او اكتر من نبي، غالبا ما كانتش في فترة من فترات تاريخ بني إسرائيل إلا وكان في نبي. لكن لو افترضنا إن كان في فترات ما فيهاش نبي، أنت عايز تعرف الحكم الشرعي، يا إما هترجع لرجال الدين في فترة غياب الأنبياء، يا إما هترجع للنبي فترة ما في نبي. النقطة المهمة اللي أنا عايز أكد عليها إن غالبا عوام اليهود ما كانوش بيرجعوا بنفسهم للكتب المقدسة، انت بترجع لرجل الدين وهو بيقولك الحكم الشرعي. والله الراجل قالك حكم شرعي غلط في فترة غياب الانبياء، انت ما عليكش وزر، انت تحريت انك تعرف الحكم الشرعي الصحيح فرجعت الى اهل الدين المسؤولين، هم بقى قالولك حكم شرعي غلط، انت هتعمل ايه؟ انت ما عندكش طريقة تانية تعرف بيها الحكم الشرعي. ودي كانت مسؤولية ناس من بني اسرائيل من ايام سيدنا موسى، اللي سيدنا موسى سلمهم التوراة. طب وقت ما في نبي هتروح تسأل النبي هيقول لك على الحكم الشرعي الصحيح. واللي احنا نقدر نعرفه من خلال الاطلاع على العهد القديم والعهد الجديد ان لما بيكون في امر شائع انه غلط ما بين بني اسرائيل النبي كان بيعلمهم الصح ويلومهم على الغلط اللي هم عليه، لكن فكرة بقى النسخة دي محرفة وهصلحها وهعيد ده مش موجود. الامر الرابع أن علماء البروتستانت ادعوا أن الأنبياء والحواريين وإن لم يكونوا معصومين عن الذنوب والخطأ والنسيان لكنهم معصومين في التبليغ والتحرير، فكل شيء بلغوه أو حرروه فهو مصون عن الخطأ والسهو والنسيان. المسألة دي هو بينقل عن رأي مين؟ علماء البروتستانت. الموضوع ده بيفتح لنا باب ما هي عقيدة النصارى في الوحي والعصمة. لأن قطعا ولا شك العقيدتين مرتبطين ببعض. شيخ رحمة الله الهندي كان عايش في زمن أغلب البروتستانت كانوا لسه على رأي تقليدي هم قالوه، ألا وهو إن الكتاب المقدس هو كلام الله لفظا ومعنا، وإن الكتاب المقدس معصوم عصمة تامة لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ. وخلي بالك أغلب المسيحيين العوام وكأنه رأي تقليدي إن الكتاب المقدس معصوم، يعني حتى لو في خلاف عن طبيعة الوحي، هل هو وحي لفظي حرفي ولا وحي معنوي، إلا إن في موضوع العصمة أغلب النصارى بيؤمنوا الكتاب المقدس ما فيهوش أخطاء، وإن نص الكتاب المقدس بالكامل تقدر تستفيد منه وتتعلم منه، وما فيش حاجة اسمها تقرأ نص فيعلمك حاجة غلط في أي مجال. طبعا الرأي التقليدي ده تعرض لنقد شديد جدا بسبب بقى تطور الدراسات النقدية التاريخية، وبسبب أيضا تطور علم النقد النصي. زي ما هنا الشيخ بيعرض، اكتشفنا إن يا إما دي أغلاط بسبب التحريف يا إما ده تحريف لإزالة الغلط. المهم إن دراسة المصادر المختلفة للنص ومقارنتها عند الاختلاف والبحث عن سبب الاختلاف بنجد كثيرا أصل كانت فيه غلطة والناسخ بيحاول يصلحها. وفي فيديو عرضناه على قناة الدعوة الإسلامية مبارح لكتاب الدكتور سامي عامر الجديد تحريف الإنجيل، من ضمن الأشياء الرئيسية اللي بيناقشها الدكتور سامي عامر في الكتاب مآلات هذا التحريف وتأثيره على عقائد النصارى، من ضمنها عقيدة عصمة الكتاب المقدس. وبرضو احنا عملنا فيديوهات كثيرة جدا اتكلمنا فيها عن موضوع الوحي والعصمة، سأضع لينك لقائمة الفيديوهات تحت في الوصف. المهم ان اغلب النصارى على ايمان، وده المفروض ايمان عقلاني ومنطقي، دي كتب مقدسة موجودة علشان نتعلم منها، ازاي بقى اقرأ نص الاقي ان فيه غلط؟ فيبقى المفروض الكتب دي معصومة من ان يكون فيها اخطاء واغلاط. هنا الشيخ بيقول اولا العقيدة دي انتوا جبتوها منين؟ وده امر في غاية العجب. الكتاب المقدس اسفار العهد القديم لا تشهد انها مكتوبة بوحي من الله عز وجل فضلا انها تكون معصومة، كذلك اسفار العهد الجديد لا تذكر انها مكتوبة بوحي من الله عز وجل فضلا انها تكون معصومة. ولازم نفهم العصمة مبنية على الوحي، لان العصمة فعل الهي ضمن الوحي. ولو جينا اتكلمنا عن موضوع العصمة فعلى الاقل يعني ممكن نقسمه لفترتين او قسمين، عصمة اثناء الكتابة وعصمة بعد الكتابة. العصمة اثناء الكتابة قطعا ولا شك لازم تكون مرتبطة بالوحي، ما ينفعش تقول الكتاب ده معصوم وهو اصلا مش موحى به من الله، كده ده مرحلة فقدنا عقلنا. الشخص بيكتب بوحي من الله عز وجل وتأثير من الروح القدس، ضمن تأثير الروح القدس على اللي بيكتب انه بيعصمه من الخطأ والسهو والنسيان ومش عارف مين. طيب بعد ما السفر اتكتب بتفضل فيه عصمة؟ اغلب الباحثين الان ان كانوا بيؤمنوا ان الكتب في الاصل موحى بها من الله ومعصومة، فهم بيقروا ان العصمة دي وقت الكتابة بس لم تستمر، نساخ الكتاب المقدس ما كانوش معصومين. ويمكن دي نقطة تستحق ان احنا نلفت الانظار ليها فيما يخص العقيدة الاسلامية. الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الاية دي معناها ايه؟ الاية دي معناها ان القرآن نزل وربنا هيحافظ على القرآن. فايمان المسلمين ان القرآن الكريم سيظل محفوظا الى اخر الزمان لما الله عز وجل يرفع القرآن. طيب حفظ الله عز وجل للقرآن ازاي؟ الله عز وجل بيسخر الاسباب اللي من خلالها بنقدر نحافظ على نص القرآن الكريم من خلال المسلمين نفسهم. احنا ما بنقولش ان نساخ مخطوطات القرآن الكريم او نساخ المصاحف القديمة كانوا معصومين من الخطأ، لكن المسلمين بشكل عام اكثر اهتماما بكتابهم المقدس عن غيرهم، وبالتالي اقل ما يقال ان المسلمين كانوا بيبذلوا اقصى جهد وطاقة في الحفاظ على نصهم المقدس. وارد ان مخطوطة يحصل فيها خطأ او اتنين عفوي اثناء عملية النسخ، لكن زي ما الباحثين بيقولوا هذه الاخطاء العفوية غير المقصودة بتموت فور ولادتها، ولا تتكرر في أي مصحف آخر، بل إن أغلب المصاحف نسبة التطابق فيها بتكون 100% وما بيكونش فيها أخطاء، لأن المسلمين زي ما قلت بيبذلوا أقصى طاقتهم وجهدهم في الموضوع، مش أي حد ينسخ، لازم يكون أعلى كفاءة. وفكرة إن ده كاتب للمصحف الشريف ده شرف عظيم جدا جدا، وإن ده بيخط المصحف بيده ده شرف عظيم جدا جدا، فلازم يكون في أعلى درجات الكفاءة. لذلك طوال التاريخ الإسلامي ما بنلاقيش عند المسلمين إن في مشكلة في الموضوع ده أصلا، لأن القرآن محفوظ في الصدور أولا ثم في السطور. فإحنا بنوافق النصارى إن المخطوطات نسخ المخطوطات مش معصومين، لكن هل ده يمنع إن كان ممكن ما يحصلش في مخطوطاتكم كل اللي حصل ده من تحريف وتبديل وتغيير وإضافة وحذف وهكذا؟ يبقى هنا الشيخ بيقول أولا اعتقادكم ده لا أصل له من كتبهم. وفي النهاية برضو حابب أقول انتوا ادعوا أي عقيدة انتوا عايزينها، انتوا بتدعوا ايه؟ الكتاب دول كانوا معصومين في التبليغ والتحرير، فكل شيء بلغوه أو حرروه فهو مصون عن الخطأ والسهو والنسيان. برافو عليك. بنيجي نسأل سؤال، الكلام ده ظل كما هو ولا الدنيا اتغيرت أثناء انتقال النص تاريخيا؟ والله لو الدنيا اتغيرت أثناء انتقال النص تاريخيا يبقى الإيمان ده ملوش قيمة. أنا استفدت إيه لما أنت تقول لي الأصول بس هي اللي معصومة والأصول دي مفقودة وكل المخطوطات ما بينها وما بين بعض اختلافات، وبنكتشف في النص اللي ما بين إيدينا دلوقتي أخطاء وأغلاط وتناقضات؟ يبقى الإيمان ده بالنسبة لي مجرد تاريخ كان ولم يبقى، مع الأخذ في الاعتبار إن الإيمان ده المفروض إنه في غاية الأهمية عشان يضمن لي إن الكتاب المقدس يظل صالحا للتعليم. ما هو إيه فايدة إن أنا أمسك الكتاب فلاقي فيه أخطاء وأغلاط وتناقضات فأفقد ثقتي في النص اللي أنا بقرأه، إلى درجة إني زي ما قلت قبل كده ممكن أقرأ النص وشك فيه وأقول إن ده لا يمكن يكون صح؟ خلاص أنا فقدت ثقتي في النص، ده ما ينفعش مع كتاب مقدس. الأمر الخامس أنه يلهم النبي في بعض الأحيان في بعض الأمور مع كون الإلهام محتاجا إليه، لكن عزرا لم يلهم مع كونه محتاجا إلى الإلهام في ذلك الأمر. هو هنا طبعا الشيخ بيعلق في سياق الكلام اللي ذكره آدم كلارك عن الربيين، وأنا بعتقد إن دي مشكلة سببها طبيعة محتوى الكتاب المقدس. يعني إيه؟ هو الموضوع ده أصلا مهم، موضوع الأنساب ده مهم، ما هو ده الموضوع اللي بيتكلم عنه آدم كلارك، إن الأسماء مرة تذكر هنا بطريقة مرة تذكر هنا بطريقة، الأسماء مختلفة، الأعداد مختلفة، الدنيا مليانة تحريف. الربيين بيقولوا إن عزرا لما جه يكتب كان عنده وثائق كثيرة مختلفة وما كانش عارف يميز ما بين الصح والغلط فالدنيا باظت منه. موضوع الأنساب ده مهم. اليهودي والنصراني هيقول لك المفترض يعني إنه مدام المعلومة دي موجودة في الكتاب المقدس تبقى مهمة. هو في حاجة اسمها إن الكتاب المقدس في حاجة مش مهمة، مش مفيدة، مش نافعة للتعليم؟ طيب بما إنها معلومة مهمة مفيدة نافعة للتعليم وجه عزرا يكتبها، لو هو مش قادر يميز ما بين الصح والغلط، المفترض إن ربنا يلهمه في المسألة دي ما دام هو محتاج، أنا مش قادر أفرق ما بين الصح والغلط فربنا يلهمه. فهنا في الآخر المقصد إن واقع حال النصوص بيؤدي إلى حاجتين، يا إما الكتاب ده أصلا من بدايته مش مكتوب بوحي، يا إما حصل له تحريف بعد الوحي الأصلي، فالوحي الأصلي المعصوم لم يبقى كما هو. الأمر السادس أنه ظهر صدق دعوة أهل الإسلام بأن لا نسلم أن كل من درج في هذه الكتب فهو إلهامي من جانب الله. خلاص مدام الكتب دي فيها أخطاء، لأن الغلط لا يصلح أن يكون إلهاميا من جانب الله، وهو يوجد في هذه الكتب بلا ريب بشهادة أهل الكتاب قبل المسلمين. الأمر السابع الشيخ بيقول إذا كان عزرا بجلالة قدره عند اليهود والنصارى، ما زي ما قلنا حاجة من الاثنين، يا إما كتب بوحي يا إما ما كتبش بوحي. طيب هو يا عم ما كتبش بوحي، إذا كان عزرا بجلالة قدره ما كتبش بوحي، هيكون مرقس ولوقا اللي مش من الحواريين أصلا يكتبوا بوحي وكتابهم معصوم. هنا الشيخ بيقول لأن عزرا عليه السلام عند أهل الكتاب نبي ذو إلهام، قلنا الموضوع ده عليه خلاف، وإن الاعتقاد ده مسيحي أكتر منه يهودي. لكن هو في نقطة مهمة في الموضوع، هو طبعا لو انت رجعت الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن النبوة والأنبياء في الكتاب المقدس والمسيحية، ستجد ان احنا مش عارفين اصلا نحدد معايير النبي وهل ده نبي ولا لا، او مش عارفين. المفترض والله العظيم الكلام ده انا بستعجبه على اليهود والنصارى، اليهود بينسبوا اسفار لعزرة، ايوه، النصارى بينسبوا اسفار لعزرة، ايوه، لان هم بيقلدوا اليهود، فيا اما هيقلدوا اليهود اللي بيقولوا ان عزرة ده كان كاتب وكاهن وفي اسفار منسوبة له، يا اما هياخدوا بكلام عزرة الرابع انه بإلهام من الروح القدس اعاد كتابة كل الاسفار. النقطة هنا ايه؟ عزرة اكيد كتب اسفار، زي ما قلت الاسفار التاريخية اللي مش باين عليها مين اللي كتبها اليهود بينسبوها لعزرة، والنصارى بيتبعوا اليهود في ده. طيب المفترض كاتب السفر ده ينفع يكون من غير وحي؟ هنا التناقض. افتح اي كتاب تقليدي بيتكلم عن كتبة الكتاب المقدس او مدخل للكتاب المقدس او حاجة زي كده. انا عملت قبل كده فيديوهين عرضتهم قبل كده، الايمان التقليدي في كتبة اسفار العهد القديم، الايمان التقليدي في كتبة اسفار العهد الجديد. بخصوص العهد القديم، بينسبوا اسفار لعزرة ولا لا؟ قولا واحدا بينسبوا. نيجي بقى لموضوع النبوة والانبياء، هو مش ضمن معيار النبي انه ينسب له سفر مقدس، انه بما انه كتب سفرا مقدسا يبقى نبي؟ ايوه. طيب انتوا كنصارى ليه ما بتؤمنوش ان عزرة نبي؟ هنا التناقض. زي ما قلت قبل كده، اغلب المسيحيين التقليديين ما بيؤمنوش ان عزرة نبي. ايضا عند اليهود في الكتاب المقدس عزرة مش متقال انه نبي، ده كاهن وكاتب. ايه يا جماعة، في ايه؟ بتنسبوا له اسفار بس هو مش نبي؟ دي علامات الديانة الباطلة. المفروض بما اننا نسبنا اسفار لعزرة يبقى عزرة قولا واحدا نبي، يبقى الاسفار دي مكتوبة بوحي من الله عز وجل. ايه ده؟ انا بس في الاخر حابب اكد ان فكرة نبوة عزرة عند اهل الكتاب مش هي مسلم بيها كده، الموضوع فيه عك كتير. وفي الاخر بيقول ايه؟ حال بقى كتبت الاناجيل ايه؟ زي عزرة؟ عزرة ده ممكن يكون كاهن وكاتب ويكتب اجتهاد كده، فيبقى الكتابات اللي بيكتبها أسفار مقدسة فيها غلط عشان هو ما كانش بيعرف يميز ما بين الصح والغلط. طب إذا ده حال عزرة، فما بالك بحال كتبت أناجيل ما كانوش حواريين وكلام هؤلاء مملوء من الأغلاط والاختلافات. وبعدين الشيخ بيختم وبيقول وكلام هؤلاء مملوء من الأغلاط والاختلافات الفاحشة، زيه زي الأسفار المنسوبة لعزرة. في النهاية بنلاقي إن النصارى واليهود عندهم مشاكل كثيرة جدا جدا. المشاكل دي سببها الرئيسي والأساسي حوادث تاريخية حصلت لازم تحط لنا علامة استفهام كبيرة حول مدى قدرة اليهود على الحفاظ على كتبهم المقدسة. وبالتالي ظهرت فكرة، أصل هي دي قصة عزرة الرابع، التوراة أحرقت وضاعت وفقدت، طب نعمل إيه؟ لازم نعيد كتابتها. فظهر عزرة هيعيد الكتابة. طب فكرة إعادة الكتابة دي بقى حصلت كم مرة؟ ما هو بعد عزرة حصل أنطيخوس، وبعد أنطيخوس حصل دمار أورشليم الأخير. احنا كل مرة بقى هنطلع بواحد هيعيد كتابة الأسفار من أول وجديد؟ طب الموضوع ده لم يذكر إلا مرة واحدة ومنسوب لعزرة. برضو في خلاف، هو عزرة كان نبي ولا ما كانش نبي؟ كتب بإلهام من الروح القدس ولا كتب بمساعدة أنبياء ولا من غير مساعدة أنبياء؟ كان مجتهد كده وخلاص. كل ده بيؤثر في النهاية على عقيدة أهل الكتاب فيما يخص وحي وعصمة الكتب المقدسة، ظلمات بعضها فوق بعض. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ونقف عند الشاهد 17. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة